إذا ما خطط فيها ليلة الجمعة فهي أرجى أن تكون ليلة القدر. هي أرجى أن تكون ليلة القدر. فاستعدوا وأعدوا أنفسكم وجهزوا قلوبكم للعبرة من النظام. كان الصابر الذي يصبر نفسه على عبادة الله عز وجل يمتلك الله عز وجل صبره. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد: واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بل ان الله عز وجل نادى نداء ثابتا في اواخر سوره ال عمران قال: يا ايها الذين امنوا اصبروا. يا اداه نداء البعيد اي اداه تنبيه الذين اسمه موصول آمنوا أي الطائفة التي حققت التصديق بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان معناه التصديق، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذا أردت أن تنجو فعليك أن تصبر نفسك صبر عن المأمور أي على أوامر الله عز وجل، وصبر عن المقدور أي على أقدار الله عز وجل، وصبر أي عن ما حذرك الله عز وجل من الوقوع فيه. لذلك وأختم، ابن الجوزي ذكر في كتابه المدهش أمرا افتراضيا ضرب لنا به المثل، ورب العالمين قد علمنا ضرب الأمثال لتقريب المعلومة إلى الأذهان. حينما تقوم بضرب المثل تبسط المعلومة وتقربها إلى أذهان الناس وإلى أذهان المستمعين. ذكر ابن الجوزي في كتابه المدهش أن الماء وضع الماء يوما على الزيت. لما تجيب حبة مية تحطهم على حبة زيت، إيه اللي يحصل؟ فعلى الزيت وعلى الماء. فقال الماء للزيت: كيف تعلو علي وأصل إنباتك مني؟ فقال الماء للزيت: كيف تعلو علي وأصل إنباتك مني؟ فقال الزيت للماء: صبرت على الطحن وعلى العصر وبالصبر يعلو قدري. صبرت على الطحن وعلى العصر وبالصبر يعلو قدري. إن صبرت على تحمل الآلام، إن صبرت نفسك وأنت أمام الملك، إن قمت بتصبير نفسك وقلت لها اصبري فإن غدا الجنة، اصبري فإن غدا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبري فإن الأيام معدودات، أيام قلائل. والله رمضان أسرع رمضان مر علينا، كنا بالأمس نقول له أهلا اليوم نقول له مهلا، فإن القلوب ما زالت بها قسوة، مهلا يا رمضان فإن العيون ما زالت قاسية، والنفوس لم تزل لم تكن تحقق الصفاء. مهلا يا رمضان أيها الإخوة، صبروا أنفسكم على طاعة الله فإن الصابرون لهم النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خير.